الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإني أحذركم من بعض ما في كتب المالكية والحنفية، لأن في بعض كتب الحنفية أنه يجوز كتابة الفاتحة بالدم والبول إن علم فيه شفاء، وذلك في كتاب البحر الرائق وحاشية الدر المختار وكتاب آخر، وهذا كفر صراح، وأظن أن ما في حاشية الدر المختار مدسوس على المؤلف، لأنه أي ابن عابدين نقل في موضع آخر عن شيخه العقاد خلاف هذا الكلام، وهذا الكلام الفاسد لا وجود له في كتب الحنفية المتقدمين، وكذلك يروى عن المالكية قول فاسد، وهو قولهم إنه يجوز الاستنجاء بيده التي فيها خاتم عليه اسم الله، وهذا القول قال عنه أبو بكر بن العربي المالكي، وهي رواية منكرة، أي لا تصح عن مالك. ويروى هذا القول الفاسد عن ابن القاسم، مالك بريء من هذا، وكذلك ابن القاسم لا يقوله، إنما افتري عليهما. وهذا القول لا يجوز العمل به، لأن هذا استخفاف بالله. وكذلك شافعي متأخر منذ 100 سنة تقريبا قال في كتاب له: يجب أكل لحم الغنم في العمر مرة. كيف يؤخذ بهذه الكتب الثلاثة؟ أعوذ بالله. مالك رضي الله عنه كان معروفا عنه شدة الاحترام للمدينة، فإنه ما كان يركب داخل المدينة إنما يمشي مشيا. الذي يحترم المدينة هذا الاحترام يستهين بالاستنجاء باليد التي فيها هذا الخاتم. لا ينبغي أن يؤخذ بقول أي إنسان يتكلم في الدين بغير مستند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أي تحفظوا من التلوث بالبول، لأن ذلك من أكثر أسباب عذاب القبر. ومع ذلك مذكور في بعض كتب المالكية أنه يجوز أن يستنجي الشخص بإصبعه من البول، أي أنه يجوز له مباشرة البول بيده. ما هذا الكلام؟ كيف يقولون ذلك؟ وقد قال الشيخ محمد عليش مفتي المالكية في القاهرة، الذي مات 1300 إلا 3 سنوات: إذا كان الشخص إصبعه مبتلة بالريق فمس المصحف كان رده. إذا كان عرف عند بعضهم هذا، فكيف يجاز الاستنجاء من البول باليد التي فيها خاتم عليه اسم الله؟ من تمسك بكل ما يقال هلك. وهذا الكلام، أي تكفير من مس المصحف بإصبعه التي عليها بلل ريق، مذكور في كتاب فتح العلي المالك للشيخ محمد عليش مفتي المالكية. والصواب أن من مس المصحف بالإصبع التي فيها بلل ريق لا يكفر إلا أن يكون الريق متجسدا عليه متكوما، ومس به المصحف. هذا الموافق للقواعد. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.